الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. إن شاء الله سنبدأ بتوفيق الله سبحانه وتعالى في شرح أو في شرح مختصر لمتن الإمام الطحاوي المشهور ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وسنذكر لكم نبذة عنه بعد قليل. سنمهد باختصار ما أمكننا لبيان أسباب اختيارنا لهذا الشرح لهذا المتن من بين المتون الكثيرة التي صنفها وكتبها علماء أهل السنة والجماعة. قبل ذلك، كل منكم يعلم مدى أهمية العلم بأصول التوحيد ومدى أهمية العلم بالعقائد، أي إن كل إنسان يعلم أن العلم بالتوحيد والعلم بعلم العقائد نصطلح عليه عند المسلمين عموما بتسميته بعلم العقيدة أو العقائد أو علم التوحيد، كل منا يعلم أن هذا واجب وجوب عين على كل إنسان انتمى لهذا الدين الحنيف، وذلك لما لهذا العلم من أهمية أكيدة في بناء وتوطيد وترسيخ شخصية المسلم بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين سائر الأفراد في المجتمع الإسلامي. ولما لهذا الأمر، أي فهم عقائد التوحيد فهما صحيحا، لما له من نتائج عظيمة جدا في دفع الإنسان المسلم الفاهم لهذه العقائد، دفعه دفعا للعمل بما فيه خدمة الإسلام ونشر تعاليم هذا الدين الحنيف على هذه الرقعة من الأرض. طبعا قلنا إنه الذي سوف نتكلم فيه هو علم التوحيد وبعض الأصول، سوف نبين أهم الأصول التي تكلم عليها وبينها علماء أهل السنة والجماعة، وذلك من خلال شرح متن مشهور جدا وهو متن العقيدة الطحاوية المنسوب إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي. لماذا اخترنا هذا الشرح؟ لماذا اخترنا الكلام على هذا المتن؟ في الحقيقة هذا المتن أولا من أقدم المتون التي وصلتنا كاملة، ونسبته صادقة لا شك فيها إلى مؤلفه ومصنفه. وهذا المتن أيضا يتميز بأنه جمع أكثر الأصول العقائدية، بل معظم الأصول العقائدية التي تنبني عليها خاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، وبشكل عام أيضا ينبني عليها الدين الإسلامي عموما. وأيضا لأن هذا المتن ألفه أحد أكبر العلماء الذين ظهروا في هذه الأمة الإسلامية، وسوف نوضح لكم نبذة عن حياته ومكانته وفضله بعد قليل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا المتن للكلام عليه وتوضيح ما فيه من عقائد، أن هذه العقائد هي العقيدة التي كان يقول بها ويعتقد بها أحد أعظم الفقهاء الذين مروا على الأمة الإسلامية، وهو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأعلى درجته. وأيضا تبعه على ذلك لا تقليدا بل تحقيقا أعاظم أصحابه من أمثال القاضي أبو يوسف والإمام محمد ابن الحسن السيباني وأكثر بل وجميع أصحابه الذين نعرف أسماءهم والذين لا نعرف أسماءهم. ويكفي طبعا لكي يزداد الإنسان ويتثبت وتزداد طمأنينة قلبه إلى ما في هذا المتن من عقائد أن يعرف بأن هذه العقائد منسوبة نسبة صحيحة إلى مثل هذا الإمام الكبير. وسوف نذكر لكم نبذة أيضا عن حياة هذا الإمام الأعظم. وأيضا من الأسباب التي دفعتنا إلى ذلك أي إلى اختيار هذا المتن للكلام عليه وبيان ما فيه أن هذا المتن في الحقيقة على شدة اعتماد أهل السنة لما فيه من عقائد وما فيه من أصول تعلق به بعض الناس الذين هم في الحقيقة مخالفون لعقيدة أهل السنة وتثبتوا ببعض عبارات فيه استدرارا ومكرا بمن لا يعلم ليسربوا إلى قلوبهم وإلى أفئدتهم عقائدهم الباطلة. طبعا لا تخافوا كثيرا يعني من كلام عقائد باطلة ومكر وإلى آخره، ولنا هذه العبارات يعني نذكرها بهذه الصيغة تأكيدا على أهمية هذا الأمر. وهذا طبعا أحد أكبر الأسباب التي دعتني لاختيار الكلام على مثل هذا على هذا المتن لبيان عقائد أهل السنة والجماعة. والذين أقصدهم على التحديد والذين سميتهم بأهل البدع مثلا على ما مضى هم المجسمة الحسوية. وسوف نبين بالتحديد ما مرادنا بكلمة المجسمة والحسوية ولماذا استخدمنا هذا اللفظ وهذه الأسماء ترادف اسما مذكورا في زماننا المعاصر وهو ما يدعى وهي الجماعة التي تسمى بالسلفية جماعة السلفية. طبعا في الحقيقة أنا بديش أفتح حرب ولا أعمل معركة ولكن غاية ما أريد هو بيان الحقائق باختصار وبأقرب وقت وبأوضح عبارة. فنحن نقول إن ما هو مكتوب وما هو مذكور وما هو مثبت في متن الإمام الصحاوي هو علامة أكيدة وبيان واضح لا لب فيه ولا غبث يسوده لعقيدة أهل السنة والجماعة. وهؤلاء يدعون إن ما في هذا المتن هو علامة وبيان لعقيدتهم التي يحاولون نشرها. فلذلك كان هذا أحد أهم الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا المتن للكلام عليه وبيان ما فيه من عقائد وإثبات أن كل كلمة ذكرها الإمام الطحاوي يخالف بها أصولا عظيمة يتميزون هم بها عنا. وسوف نثبت ذلك من خلال بياننا وشرحنا لعباراته حرفا حرفا وكلمة كلمة. وأيضا من الأسباب أنه من الأسباب التي دعتني أيضا إلى اختيار هذا المتن أنه لا يوجد شرح مطبوع ومنثور بين أيدي الناس يكفي للإثارة إلى مثل هذه الأمور. أقصد شرحا لعقيدة الإمام الطحاوي. طبعا يوجد بعض الشروح ولكنها شروح مختصرة ولا تكفي لبيان مثل هذه الإشكالات وحل هذه المنازعات. ليه؟ لأن من كتبها ملائمة لعصره الذي عاش فيه وبيانا وحلا للمشكلات التي كان يواجهها ولم يكن بتوفيق الله وحمده وفضله يواجه أمثال هؤلاء الناس فلم يكتب عليهم ولم يهتم بتحرير عقائدهم وتمييزها عن عقيدة أهل السنة لأنهم كانوا في عداد النكرات وكانت أسماؤهم خامرة لا ذكر لها. فلهذا احتجنا إلى أن نتكلم على هذا المتن صراحة ونؤكد للناس أن هذا المتن وهذا الإمام الكبير بما يحمله من انتساب إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان هو ممثل أكيد وواضح ويحتوي على بيان صارخ لمفاهيم أهل السنة والجماعة وعقائدهم الموضحة لأركان هذا الدين. إن شاء الله عندما نبدأ في القراءة من هذا المتن وشرحه كلمة كلمة أيضا سنعيد ذكر بعض الأصول، سنذكر الأصول التي سوف نعتمدها في شرحنا لهذا المتن، ولكن اكتفيت الآن بذكر هذه المقدمة تمهيدا وتقريبا للأذهان لما نريد الوصول إليه. وطبعا يعني أنا حقيقة من أسلوبي ومن عادتي قد يعني يعذب بها بعض الناس وقد لا يعذب بها بعض الناس، ولكن كل واحد ميسر لما خلق له. من عادتي أن أثني ولا أكني، من عادتي إذا تكلم أن أثني ولا أثير ولا ألمح. إذا تكلمنا عن إنسان نقول إحنا نتكلم عن هذا الإنسان الذي اسمه زيد ابن عمرو بكل وضوح وبكل صراحة. ليه؟ لأننا لا نريد أصالة من الكلام على إنسان، ولا نريد أصالة من نقدنا لما قاله فلان أو غيره تجريح هذا الصف، بل نريد تمييز ما ذكره، تمييز الصحيح من الباطل مما ذكره هذا الإنسان. وسوف نحاول الالتزام بالأداب الإسلامية وبالأداب التي تمليها يعني الأحكام الشرعية والعقول الرفيضة في مناقشة كل كلمة نعترض عليها أو في الاحتجاج بكل كلمة أيضا نؤيدها. لن نغالي في هذا ولن نغالي في ذاك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأرجو من كل واحد من الحضور الكرام إذا رأى أو أحس أن بعض الكلام الذي أقوله أو سأقوله في نقد بعض الأشخاص لا يطابق الحقيقة، بل يعني هو في الحقيقة إذا شعر أنه أنا أتهمهم اتهاما وألبس عليهم تلبيسا، فأنا أدعوه بقلب مخلص أن يقول لي بكل صراحة وبكل وضوح بس أيضا مع كل أدب إنك أنت مخطئ يا فلان ابن فلان، وفي الداعي يحكي ابن فلان أخرى، يحكي لي بكل بساطة إنك أنت أخطأت، وسأتقبل هذا منه بفضل واسع بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبهدايته. لأنه مقصودنا من هذه الجلسة الكريمة ومن هذا الاجتماع اللي 100% كل واحد لما يعني ذهب حاله حتى يحضر مثل هذا الاجتماع الكريم 100% بذل جهدا كبيرا حتى يحصل على مثل هذا الظرف، فيكون من ضياع الوقت أن نضيع هذا الزمان الثمين في مثل مجاملات باردة إنه عشان هذا السيف بدي أسقط، وعشان السيف الفلاني بدي ما أحكيه، وعشان هاللحية هالفلان بدي أحكيه. هذا الكلام كله لا علاقة له بمثل هذا المجلس، لأننا نتكلم إحنا في مجلس علم، ومجلس العلم أساسا مستند إلى دليل ومستند إلى كلام ليس خطابيا ولا كلام عاطفي حتى نثير فلان أو نحرز فلان، بل هو مستند على مناقشة واضحة بكل هدوء وبكل احترام لآراء من وافقنا وآراء من خالفنا. وإن شاء الله سوف ترون ذلك بعيونكم عند فروعنا في المقصود. لكي لا نطيل عليكم أكثر من ذلك سنذكر نبذة بعض مقتطفات من سيرة الإمام الصحاوي لكي تعرفوا من هو هذا الإمام الذي سوف نقرأ متنا هو كتبه في علم التوحيد، لكي تعرفوا ما مدى مدلول وما مدى دلالة هذا المتن على فعلا على عقائد أهل السنة والجماعة. لأنه طبعا بمعرفة الناس وبمعرفة الأشخاص وبمعرفة ما هي القيمة التي كان يمثلها هؤلاء الناس في مجتمعاتهم وفي أزمانهم، بل وفي أزمان لاحقة لأزمانهم، يمكن للإنسان أن يشعر بقيمة كل كلمة تصدر من هذا العالم. لأن لو كان العالم نكرة، لو كان العالم نكرة وقال قولا، فلا يجوز لنا أن نحكي هذا القول يمثل قول أهل السنة والجماعة أو هذا القول لا يمثل قول أهل السنة والجماعة. ليس لأنه أصلا يمكن ما يكون عارف فيه إلا 10 أو 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، ولكن إذا كان العالم أو القائل علما مشهورا وجبلا منثورا في العلم بل في سائر العلوم الإسلامية كلها، فإنه إذا قال كلمة واحدة فإن هذه الكلمة تنتشر في سائر البقاع الإسلامية. فإذا حصلت من بعض الناس مخالفة لهذه الكلمة عرفنا أن هذه الكلمة ليست محل إجماع. وإذا لم تحصل موافقة وإذا لم تحصل مخالفة لهذا الكلام الصادر من هذا الإنسان أو من هذا العالم، علمنا أن هذا يفسر معناه أنه إجماع واتفاق على ما قاله هذا العلم. فإن شاء الله الآن سوف نقرأ عليكم بعض الفقرات التي توضح منزلة هذا الإمام. طبعا سوف أقرأ فقرات من عالم أحبه وهو الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى وأعلى درجته في الدنيا وفي الآخرة. طبعا ولو كنا نريد أن نتكلم عن الإمام الكوثري وعن ما الذي فعله الإمام الكوثري في هذا الزمان لا استلزم منا ذلك يعني عدة أسابيع، ولا نستوفي حقا يملكه حقا لهذا الإمام الكبير، ولكن سنكتفي بقراءة بعض الفقرات التي كتبها هذا الناصر العظيم لمذهب أهل السنة والجماعة وهو الإمام الكوثري في بيان سيرة ومنزلة الإمام الطحاوي. طبعا الإمام الطحاوي أحد العلماء المصريين، إذا في واحد مصري هنخليه كيف، يعني من أهل مصر، من أهل مصر، وتعلمون أن مصر هي من أعظم البلاد الإسلامية التي أنتجت قادة سياسيين وعلماء ومفكرين وغير ذلك حماها الله سبحانه وتعالى وأخرجها مما هي فيه. الإمام الطحاوي ولد سنة على التحقيق كما حققه الإمام الكوثري سنة 229 للهجرة، يعني سنة 229 هجري، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 351 للهجرة. 229 وتوفي 351 معمر. هيك مكتوب عندي أنا. لنستمع إلى ما ذكره الإمام العيني وهو أحد علماء الأحناف الكبار، وهو له شرح كبير جدا وعظيم جدا لصحيح الإمام البخاري، وله كتب فقهية معتمدة في المذهب الحنفي. قال الإمام العيني بناء على أن مولد الإمام الطحاوي كان سنة 29 و200، يعني 229، قال فعلى هذا هذا الفقرة قصدت أن أذكرها، قصدت أن أقرأها لتعلموا من كان معاصرا ومن كان موجودا في زمان الإمام الطحاوي من العلماء، حتى لما إحنا نتكلم نعرف أن الإمام الطحاوي لما كان يريد أن يتكلم بكلمة من هم العلماء الذين كانوا موجودين في عصره. لأن ربما أن الإنسان عندما لا يكون عنده خبرة ومعرفة بالصف الذي يتكلم عنه ربما يبكثه حقه وينزل من قدره ومقامه، ولكن لما نعلم أن هذا الإمام كان محاطا بأئمة كبار وكان كما سوف تسمعون كان في زمانه أعاظم العلماء، ومع ذلك برز في ذلك الزمان وكان باستطاعته أنه لما يحكي كلمة قابل قراء ينزل ويبوس إيده، والحاكم ما يتصرفش بكلمة إلا لما يجي يستثيره. سوف نعرف بعد ذلك ما هو قدر الإمام الطحاوي. قال فعلى هذا كان عمر الطحاوي حين مات أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح 27 سنة. لما مات الإمام البخاري كان عمر الطحاوي كم؟ 27 سنة، لأن البخاري مات سنة 56 و200، وأرجو أن كل من يستطيع أن يحفظ هذه الأزمة هذه التواريخ أنه يحفظها، لأنها سوف تفيدنا كثيرا وسوف تفيد من يحفظها كثيرا. الإمام البخاري مات سنة 56 و200، وكان عمره عمر الإمام الطحاوي أيضا حين مات مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح 32 سنة. لاحظ كيف، لأن مسلما مات في سنة 61 و200، إذا كان الإمام الطحاوي في ريعان الشباب عندما مات الإمام مسلم ابن الحجاج، وثارته الطحاوي ثارك الطحاوي الإمام مسلم في روايته عن بعض سيوفه، وكان عمره حين مات أبو داود صاحب السنن 46 سنة. كان عمر الطحاوي حين مات الإمام أبو داود صاحب السنن المذكورة والمعروفة 46 سنة، لأن أبا داود مات في سنة 75 و200، وساركه أيضا في روايته عن بعض سيوفه في سنة 75 و200، كان 46 سنة. وكان عمره حين مات أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي صاحب الجامع اللي بسموه الجامع الصحيح أو الذي هو سماه الجامع الصحيح 50 سنة. كان عمر الإمام أبو جعفر الطحاوي لما توفي الإمام الترمذي 50 سنة، لأن الترمذي مات في سنة 79 و200. وكان عمره حين مات أحمد ابن سعيد ابن علي النسائي 74 سنة، لأن النسائي مات في سنة 300 و300، وساركه أيضا في روايته، وروى الطحاوي عنه أيضا. وكان عمره حين مات محمد ابن يزيد ابن نازة صاحب السنن 44 سنة، لأن ابن نازة مات في سنة 73 و200، وثارته أيضا في روايته عن بعض سيوفه. وكان عمره حين مات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 12 سنة، لأن أحمد مات سنة 41 و200. وكان عمره حين مات يحيى ابن معين 4 سنين، لأن يحيى ابن معين مات سنة 33 و200. وهذا كله طبعا هذه التواريخ كلها مبنية على الصحيح أنه مولده كان سنة 29 و200. إذن الإمام الطحاوي كان في زمانه مجموع هؤلاء العلماء الكبار. مشايخ الإمام الطحاوي يتعدون 300 شيخ، وكلهم لو أردنا أنه نعد أسماءهم لن ننتهي هذا اليوم، وكلهم من أكابر العلماء مشايخ الذين تلقى عنهم العلوم، والله كثار جدا. صار أنا مثل ال أسماء، يعني أسماء كثيرة جدا، يعني كثيرة جدا جدا أسماء سيوخ الطحاوي وموردهن هنا الإمام التوتري على ترتيب الحروف. إذا أردت من نقرأ بعض الأسماء لمشايخه، ما هو مسألة المسهورين وغير المسهورين، يعني هذه مختلفة حسب معرفة واحد، يعني هذول كلهم علماء كبار وكثير منهم أصلا يعني أنا لا أعرفهم حقيقة، ولكنهم كانوا في أزمانهم معروفين جدا. نقرأ لكم مثلا بعض الأسماء: إبراهيم ابن أبي داود، إبراهيم ابن منقذ الخولاني، أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان، أحمد ابن محمد ابن سلام البغدادي، أحمد ابن عبد المؤمن المروزي، بحر ابن نصر ابن سابق الخولاني، جعفر ابن سليمان ابن محمد الهاشم، الحجاج ابن عمران المازني، وإسماعيل ابن يحيى المزني قالوا اللي هو تلميذ الإمام الشافعي، الربيع ابن سليمان الأزدي الجيزي، الربيع ابن سليمان المرادي أصحاب الإمام الشافعي، زكريا ابن يحيى ابن أبدام، سعيد ابن بصر ابن مروان الرقي، وغيرهم كثير جدا جدا، يعني أسماء كل هؤلاء تلقى عنهم نفس كلمة ولا كلمتين، درس العلوم على أيديهم. طبعا مشهور عن الإمام الطحاوي أنه في بداية دراسته وتعلمه كان يدرس الفقه عند خاله وهو صاحب الإمام الشافعي المزني رحمه الله تعالى، ثم انتقل بعد ذلك إلى المذهب الحنفي، ثم انتقل بعد ذلك إلى المذهب الحنفي. يروي الناس بعض الروايات والقصص عن كيفية انتقال الإمام الطحاوي من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي. الإمام الكوثري درسها ونقدها وتوصل في النهاية إلى السبب الحقيقي الذي دفع الإمام الطحاوي للانتقال من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، فقال: وقال ابن عساكر: قرأت على محمد ابن على أبي محمد السلمي عن عبد العزيز ابن أحمد قال: قرأت على أبي الحسين علي ابن موسى ابن الحسين السنتار قال: قال لنا أبو سليمان ابن زبر قال: قال لي أبو جعفر الطحاوي. هذه الرواية رجحها الإمام الكوثري لأنها نقل مباشر عن الإمام أبو جعفر الطحاوي. قال: أول من كتبت عنه الحديث المزني، أول من كتبت عنه الحديث المزني، وأخذت بقول الشافعي. فلما كان بعد سنين قدم أحمد ابن أبي عمران، هذا شيخ من مشايخ الأحناف كان في العراق فقدم إلى بلاد مصر قاضيا على مصر، فصحبته وأخذت بقوله، وكان يتفقه للكوفيين يعني كان مذهبه حنفي، وتركت قولي الأول، فرأيت المزني في المنام وهو يقول لي: يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر، يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر، يعني أخذك منه. السبب في ذلك بينوا بشكل تفصيلي أكثر، أنه سئل الطحاوي فقال: لما خالفت مذهب خالد اللي هو المزني، واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه. ومعروف عندكم أن الإمام المزني كان من أكثر أصحاب الشافعي مخالفة للشافعي، ويقال أن سبب مخالفة المزني للشافعي هو كثرة نظره في كتب الإمام أبي حنيفة. فلما رأى الإمام الطحاوي كثرة اهتمام وتأثر خالي المزني بكتب الأحناف قال في نفسه، يعني رجح في نفسه أنه مذهب الإمام أبو حنيفة أرجح من مذهب الإمام الشافعي، ارتأى ذلك وفعل مرتأه، رحم الله سبحانه وتعالى علماءنا أجمعين. سأقرأ عليكم الآن مقتطفات توضح بعض أهم الكتب التي كتبها الإمام أبو جعفر الطحاوي، وهي كثيرة جدا وسنقتصر على بعضها. قال الإمام الكوثري رحمه الله تعالى: فمن مصنفات الطحاوي الممتعة كتاب معاني الآثار في المحاكمة بين المسائل الخلافية، يسوق بسنده الأخبار التي يتمسك بها أهل الخلاف في تلك المسائل، ويخرج من بحوثه بعد نقدها إسنادا ومتنا رواية ونظرا بما يقتنع به الباحث المنطق المتبرئ من التقليد الأعمى. قال الكوثري: وليس لهذا الكتاب نظير في التفقيه. في الحقيقة هذا الكتاب من أعظم ما كتبه الإمام أبو جعفر الطحاوي، وله مختصرات كثيرة جدا لهذا الكتاب لم تحس بما أودعه فيه الإمام الطحاوي من علوم. أيضا من مؤلفات الإمام الطحاوي كتاب مشكل بيان مشكل الحديث، هذا اسمه معروف إيه بمشكل الآثار، عبارة عن آثار مشكلة سواء في الفقه أو في العقائد أو في غير ذلك من الأخبار، يوردها الإمام الطحاوي ثم يبين نفي تناقضها عن طريق القواعد الأصولية. وأيضا كتاب اختلاف العلماء للطحاوي، هذا الكتاب حوالي 130 جزءا حديثيا، 130 جزءا حديثيا، طبعا الأجزاء الحديثية مصطلحا تكون مجلدات، ولكن هذا طبعا حسب ما هو متعارف عليه بين المحدثين. كتاب مشكل الآثار حوالي 8 مجلدات، 8 أجزاء، اللي مطبوع منه الآن في الأسواق لا يصل إلى نصفه. كامل. إذا الطبعة الكاملة تبعته في 16 مجلدا. قال أيضا وكتاب أحكام القرآن في نحو 20 جزءا. كتاب أحكام القرآن في نحو 20 جزءا وله مختصرات كثيرة جدا، واهتم العلماء كثيرا بهذا الكتاب أيضا. وأيضا له كتاب مشهور ومعتمد في الفقه الحنفي وهو مشهور باسم مختصر الطحاوي. مختصر الطحاوي مختصر عبارة عن متن مختصر في الفقه مساكل لمختصر الإمام المزني في المذهب الشافعي. وله كتاب النوادر الفقهية في 10 أجزاء، وكتاب النوادر والحكايات في 20 جزءا، وله جزء في أرض في حكم أرض مكة، وكتب كثيرة جدا. من هذه الكتب كتابه أيضا الذي سوف نقرأه بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله، وهو المشهور ببيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب من الكتب المختصرة التي ألفها الإمام أبو جعفر الطحاوي. هذا الكتاب له أكثر من 12 شرحا من شروح أهل السنة والجماعة، من علماء أهل السنة والجماعة. وله بعض الشروح التي سنذكر أسماءها طبعا على التعيين من الشروح التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة. طبعا معظم هذه الشروح التي ألفها علماء أهل السنة لهذا المتن غير مطبوعة. معظم هذه الشروح غير مطبوعة. ما تسألوني ليه؟ لأنه في ناس ينقرون مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الزمان، والحمد لله على كل حال. بل هناك أناس كثيرون وجهات كثيرة جدا رافضة أموالها ومخصصة جميع جهودها لنصر مذاهب مخالفة لأهل السنة والجماعة، يعني بيصحوا من مذهب أهل السنة والجماعة. وسوف نحاول نحن في شرحنا لهذا الكتاب أن نبين مدى سلطان وقوة أهل السنة والجماعة بالأدلة عن طريق مقارنته بأقوال غير أهل السنة والجماعة. وسوف نبين مدى قوة أدلة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا ما أحببت أن أقرأه، وحقيقة من سيرة الإمام الطحاوي، والكلام على الإمام أبي جعفر الطحاوي أكثر من أن تحويه وتستوعبه هذه مثل هذه الجلسة. إن شاء الله الطريقة التي سوف نتبعها في شرح هذا المتن ستكون كما يلي. سنقتصر على قراءة المتن بنصه، وسنشرح معاني هذا المتن بالاعتماد على القواعد اللغوية ومعاني اللغة العربية كما يفهمها أي عربي وأي إنسان سوي. سوف نلخص المعاني التي يذكرها الإمام أبو جعفر الطحاوي في هذا المتن، ثم بعد ذلك نقارنه بعدة من الشروح المشهورة في هذا الزمان. هذه الشروح المشهورة عدة أقسام، أنا قسمتها في ذهني عدة أقسام، منها شروح خالصة لأهل البدعة أو لناس مخالفين عن قصد وتعمد لأهل السنة والجماعة، ومنها شروح وهي قليلة لأهل السنة والجماعة، ومنها شروح مخلوطة في منها ما يوافق وفي منها ما يخالف. من الشروح التي تنتمي إلى القسم الأول شرح مشهور جدا مطبوع أكثر من حوالي 15 طبعة في أكثر من بلد، هو الشرح المشهور بين أيدي الناس، ومؤلفه أحد الأحناف أيضا، اسمه إذن أبي العز الحنفي. هذا هو الشرح المشهور بشرح العقيدة الطحاوية في هذا الزمان، وسوف نذكر لكم إن شاء الله في درس قادم نبذة عن هذا الإنسان كما ذكرنا لكم نبذة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي، لنقارن ما بين حاله وحاله. وأيضا من الشروح التي سوف نخصص لها يعني كلام خاص، اللي هي عبارة عن التعليقات التي ذكرها ابن باز وهو معروف لديكم جميعا مفتي للمملكة السعودية، عنده كتب بعض التعليقات على متن الإمام أبي جعفر الطحاوي. سوف نقرأ جميع هذه التعليقات ونبين ما فيها من ضلالة على حد تعبيرهم. الذي أحبوا هم استعماله، يطلقون على كل مخالفة في الفقه وفي العقائد حتى في اللغة العربية ضلالة وبدعة، وسوف نقلب لهم هذا الاصطلاح، سوف نقلب على رؤوسهم هذا الاصطلاح لنبين أنه المبتدع على التحقيق هم ولسنا نحن، والمخالفون لمعاني العقائد التي وردت في القرآن والسنة هم ولسنا نحن، وذلك عن طريق الأدلة الكثيرة التي سوف نريدها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأيضا سوف نتكلم على التعليقات التي كتبها الألباني، وهو يعني علم مشهور في هذا الزمان أيضا، وهو ممن يعني سايروا ممن نصبوا تنصيبا لنصر هذا المذهب، وهو مذهب أهل التبتين. احنا نتوقف بس بعد الأذان. إذا قلنا سوف نتكلم أيضا على ما كتبه الشيخ الألباني في نصرة هذا المذهب اللي هو مذهب التبتين في التحقيق، وهذا ما سوف نثبته لكم بكل وضوح وبكل بساطة من دون أي تجني ولا ومن دون أي مغالطة من قبلنا، لبيان أنهم فعلا هم في الحقيقة مذهب أهل التبتين. يعني قد يستغرب بعض الحضور الذين ليس لهم خبرة يعني أو ليس لهم ممارسة لهذه المسائل، قد يستغرب يعني كيف تصدر منا هذه الكلمات أن هؤلاء أهل التبتين أو هؤلاء مجسمة أو هؤلاء مبتدعة بمثل هذه السهولة. هي في الحقيقة لم تصدر بمثل هذه السهولة، هذه صبرت الآن تصدر الآن مني بمثل هذه السهولة، ولكن في الزمان الماضي كان الواحد يتحرز أكثر التحرز أكثر مما تتخيلون في إطلاق مجرد الإثم على مثل هؤلاء. ولكن بعد أن تحققنا من أن هؤلاء على التحقيق يخدمون مذهب التبتين بل ينصرونه ويبذلون النفس والنفيفة في نصرته، وجب علينا أن ننقدهم وذلك بيانا لما نعتقد أنه الحق، كما إنهم يبينون ما يعتقدون إنه الحق، فيجب علينا أن نبين ما نعتقد أنه الحق بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن ذكرنا بعض الصروح التي يجب علينا أن نهتم ببيان ما ورد فيها من أخطاء ومغالطات، وأيضا توجد صروح ومختصرات رديفة لشرح ابن أبي العز الحنفي، أيضا سنتكلم على بعض ما فيها، مثل الشرح الذي كتبه أحد يعني الناس يعني أظن في هذا البلد في الأردن يعني اسمه أبو حليمة أو الدكتور مصطفى أبو حليمة، كتب تهذيب لفرح العقيدة الطحاوية، وفي واحد آخر إن شاء الله راح أجيب شرحه أيضا كتب تهذيب آخر لفرح العقيدة الطحاوية، وفي واحد ثالث أيضا كتب تهذيب ثالث لفرح العقيدة الطحاوية. سنذكر لكم ما يوجد في مثل هذه التهذيبات لفرح العقيدة الطحاوية، وهم يقصدون بفرح العقيدة الطحاوية شرح ابن أبي العز الحنفي للعقيدة الطحاوية اللي حققه الأرنؤوط. من الصروح التي أيضا سوف أهتم ببيان ما فيها من أخطاء، كل هذا طبعا على حسب اعتقاده على حسب اجتهادي، الصرح الذي كتبه صديقنا وعزيزنا الشيخ حسن الثقاف. يعني حقيقة أنا الشيخ أو يعني الثقاف أنا بحبه جدا وأحترمه جدا، كما لا أشك أنه يحبني ويحترمني، ولكن الحب محل ولهذا الكلام محل آخر، فلهذا سوف أخصص قسما كبيرا جدا لبيان ما أودعه الثقاف في كتابه هذا من أخطاء، وسوف أناقش ما فيها أيضا بكل رحابة صبر، وأرجو من أي إنسان عنده أي اعتراض على أي كلمة أقولها أن يقول لي مباشرة أو بعد مباشرة، يعني مش مشكلة في نفس الدرس أو في درس آخر بعد أن يراجع أو بعد أن يتأكد، له ذلك متى أحب، له أن يراجع وله أن يقول لي بكل وضوح وبكل صراحة أنت أخطأ في اعتراضك على فلان أو فلان أو فلان. حتى لو واحد يدافع عن ابن أبي العز الحنفي له ذلك، أقبل ذلك. حتى لو واحد يدافع عن ابن باز أو الألباني أو أي إنسان آخر له ذلك، له لكل إنسان من الحضور أن يبين ما يعتقد إنه الحق في حدود طبعا الآداب التي أنا أعتقد تماما أنه لن يتفاوضها، لن أتفاوضها أنا إن شاء الله بتوفيق الله، وهذا يمكن تكون يعني فيها شوية صعوبة، ومية المية أنتوا لن تتجاوزوا، لن تتجاوزوها، وهذا إن شاء الله كله يعني مستصحبين دعاءنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. تفضل. إذن هذه هي الخطة العامة، الخطة العامة التي سوف نسير عليها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وسوف أسير أيضا إلى شرح نسيت أن أذكره اللي هو شرح الشيخ الهرري على العقيدة الطحاوية. وحقيقة أنا يعني من قراءتي لهذا الشرح يعني من دون محاباة للشيخ الهرري لم أجد عنده يعني لحتى الآن أي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وحتى لو ظننت أنه أنا أرتئي أنه الشيخ الهرري في عنده مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة سوف أذكر ذلك، وأدعو أي واحد من الإخوة الحضور أو من غير الحضور أنه إذا في عنده أي اعتراض على كلام أيضا مرة ثانية نحكي على الكلام الذي أقوله له أن يواجهني بذلك. إذن هذه هي الخطة العامة التي سنسير عليها، الطريقة المنهج الأصل الذي سوف نلتزم به هو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة عن طريق شرح وتحليل دقيق لألفاظ متن العقيدة التي كتبها الإمام أبو جعفر الطحاوي، وذلك بالاستعانة على قواعد الأصول واللغة والأساليب العربية المتعارفة، وبالاستعانة أيضا بالاصطلاح العام والعرف المتعارف عند علماء هذا الفن. إن شاء الله بعد قليل سنحاول الفروع في قراءة هذا المتن. وقبل ذلك النقطة الأخيرة التي أحب أن أذكرها إنه الطريقة التي سوف أحاول أيضا أن ألتزم بها إنه أقرأ فقرة أو كلمة أو جملة من المتن وأذكر ما عندي عليها من شروح أو تعليق أو انتقادات، ثم بعد ذلك أرجو أثناء ذلك أثناء كلامي إنه أي واحد عنده سؤال إنه يدونه على ورقة، ثم بعد انتهائي من شرح عبارة مفيدة وجملة مفيدة ومعنى كامل بعد ذلك سوف أستمع إلى أي سؤال أو أي استنكار أو أي انتقاد من أي واحد من الجلوس سواء الآن أو في درس لاحق في نفس النقطة التي كنا يعني تكلمنا عليها، وأرجو أنه ولا واحد يحاول أنه يسرع أنه يستدرك يعني نقطة سوف نتكلم عليها مثلا الأسبوع القادم يتكلم عليها الآن، لا، كل شيء في وقته بكون حلو، كل شيء في وقته بكون إيه أكمل وأحلى وأكثر إفادة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الآن سنحاول الشروع في قراءة وشرح متن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بنصر رحمه الله، طبعا ذكرنا لكم أن الإمام أبو جعفر الطحاوي بلغ منزلة عالية جدا في الفقه وفي الأصول وفي العقائد وفي علم الحديث وفي غيره من العلوم، وبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب الحنفي، بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب الحنفي، حتى إنه كثيرا كان يفتي برأيه مخالفا لأقوال أهل المذهب، ويحق له هذا، يحق لمن بلغ مرتبة الإمام الطحاوي أن يخالف الإمام أبا حنيفة، بل يخالف جميع الأئمة، لأنه في نفس الوقت هو إمام من هؤلاء الأئمة، والواجب عليه أن يفتي برأيه لا برأي غيره إذا رأى أن رأيه يخالف رأي غيره. في نفس الوقت الذي نقول إنه يحق لمثل الإمام أبي جعفر الطحاوي مخالفة من هو مثل الإمام أبي حنيفة، لا يحق لمن هو ليس مثل الإمام الطحاوي أن يخالف من هو مثل الإمام أبو حنيفة. مستحيل حاصل هذا بكون، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه تبرير وتجويز وتصحيح مخالفة الإمام الطحاوي للإمام أبي حنيفة وغيره من الأئمة الكبار إنما كان بسبب تحقيق الإمام الطحاوي لشروط الاجتهاد، فمن لم يحقق شروط الاجتهاد لا يحق له أصلا الكلام في مثل هذه الأمور. هذا أولا. ثم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا، كلمة هذا عبارة عن اسم إشارة، مضبوط ولا لا؟ يثير إلى المعاني التي يعرفها ويعيها ويخبئها في ذهنه وفي نفسه، يقول: هذا الذي أريد أن أكتبه الآن كان، يعني البيان هو عكس الإجمال، الإجمال هو الكلام الذي لا يكفي لبناء العمل عليه، المجمل هو الكلام الذي لا يكفي لابتناء العمل عليه، أما المبين فهو الكلام الكافي لبيان العمل عليه. إذن الإمام الطحاوي إيش بيقول؟ هذا الكلام الذي سوف أذكره لكم هو كلام مبين وليس كلاما مجملا، هذا ذكر بياني، يعني ذكر تفصيلي، يعني ذكر كلام غير مجمل لا يحتمل أكثر من معنى. الإمام الطحاوي يقول هذا، إنه هذا الكلام الذي سوف أذكره هو كلام مبين وليس مجملا لا يحتمل أكثر من معنى، خلافا لمن ادعى ذلك كما سوف نبين لكم بعد قليل. طبعا احنا بنقول في شرحنا لهذا المتن سوف نلتزم بتحليل العبارات وتفصيل المعاني بناء على نفس اللغة العربية اللي احنا بنقرأ فيها. هذا ذكر بيان عقيدة اهل السنة والجماعة. العقيدة من عقدة، اللي هي العقيدة باصطلاح العلماء هي عبارة عن الأحكام المقصود الاعتقاد بها، المقصود الإيمان بها والتصديق بها لذاتها، مثل الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بالملائكة واليوم الآخر وغير ذلك، ولا يبنى عليها العمل لذاتها، بل هي تكون أصلا شرط لتصحيح العمل، شرط تكون هي هذه الأعمال شرطا لتصحيح العمل. إذن الإمام الطحاوي وضح إن الكلام الذي سوف يفصله سوف يذكره في هذا المتن هو إيه؟ كلام مبين وليس كلاما مجملا، يعني لا يحتمل أكثر من معنى. لا يجوز لواحد بعد ذلك أن يقول إن هذا الكلام الذي ذكره الطحاوي هو كلام مجمل وبالتالي يحتمل أكثر من معنى، وبالتالي يمكن أن يريد به كذا ويمكن أن يريد به كذا. هذا الكلام لا يجوز، لأن الإمام الطحاوي نفسه يقول هذا ذكر بياني، بيان يعني توضيح، والتوضيح لا يحتاج إلى إيضاح بعد ذلك. عقيدة، عرفنا إيه معنى العقيدة، يعني الآن الإمام الطحاوي لا يتكلم عن أمور فقهية، يتكلم عن عقائد، والفرق بين الفقه والعقائد أيضا على ما يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون واضحا في أذهانكم. عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، مين هم أهل السنة والجماعة؟ هذا سوف نخصص له محلا خاصا. لماذا سموا بأهل السنة والجماعة؟ هذا سنوضحه بتوفيق الله سبحانه وتعالى في محل آخر، وأرجو أن تذكروني به لاحقا. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب، إيه يعني مذهب؟ مذهب اسم مكان، مضبوط ولا لا؟ المذهب هو الشيء الذي ذهب إليه فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي. يعني الإمام أبو حنيفة ذهب إلى طريقة في فهم وتفصيل عقائد الإمام. الإمام الطحاوي سوف يبين عقيدة الإمام عقائد الإسلام بناء على طريقة الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنهما. لاحظ إيه حكى الإمام الطحاوي عن الإمام أبو حنيفة. على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وهو علم مذكور لا داعي لأن نتكلم عنه مطلقا، فهو أشهر من أن يتكلم عنه إنسان مثلي. وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وهو أكبر أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني. إذن هذه العقيدة هي بيان ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهبي يعني على طريقتي وفهم الإمام أبي حنيفة النعمان وصاحبيه رضي الله رضوان الله عليهم أجمعين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا كل إنسان يعرف من هو الإمام أبو حنيفة، يعرف كل إنسان عاقل، كل إنسان متقي لربه يعرف من هو الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. فهو أكبر الفقهاء الأربعة على الإطلاق، أكبر الفقهاء وأعمقهم فقها وأحدهم ذهنا وأذكاهم فؤادا، الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. يقال كلمة تبين مقدار ما بلغه الإمام أبو حنيفة من فقه وعلم في الدين. الأمة الإسلامية، فقهاء الأمة الإسلامية سلموا لأبي حنيفة بثلثي فقهه ونازعوه في الثلث، وهو لم يسلم لهم حتى هذا الثلث، لم يسلم لهم إيه حتى بهذا الثلث. يعني إنهم هم اللي محتاجين للإمام أبو حنيفة، وليس الإمام أبو حنيفة هو محتاج إلى غيرهم. فأكبر الفقهاء تربوا على مدرسة الإمام أبو حنيفة النعمان. والإمام الشافعي يقول إيه، كلنا عيال في الفقه على أبي حنيفة. والإمام الشافعي لما يقول هيك ما بنافق ولا بحكي عشان لحية إسلام ولا عشان نسب علام، يقول الحق والحقيقة، كلنا عيال، لأنه فعلا للإمام الشافعي أصلا استفاد من تلامذة الإمام أبي حنيفة عندما كان في بغداد، استفاد الأقيفة وغير ذلك من طرق الاستنباط من أصحاب الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. فلما يقول كلنا عيال يعني بالفعل عيال على الإمام أبو حنيفة النعمان. واضح الكلام إن شاء الله. طبعا هذا لا يعني مطلقا إنه الإمام الشافعي ليس فقيها، ولكن نذكر قيمة ومقدار وجلالة كل إمام على حدة. هذا الإمام الكبير، هذا الإمام العظيم الذي له المحل الأكبر عند أهل السنة والجماعة، عند الذين يعتقدون بالفعل عقيدة أهل السنة والجماعة، سوف أقرأ لكم بعض النصوص التي توضح مقدار الإمام أبي حنيفة عند بعض خصماء أهل السنة والجماعة. مش حكينا في ناس أهل سنة وجماعة، في ناس محترمين وفي ناس مش محترمين، صح ولا لا؟ في ناس يحترمون أهل السنة والجماعة ويحترمون علماء أهل السنة والجماعة، وفي ناس يفككون في ذلك ولا يوالون علماء أهل السنة والجماعة. سوف أقرأ لكم بعض الفقرات، طبعا بغض النظر عن من روي عنه هذه الأخبار، ولكن ما أقصده من قراءة مثل هذه النصوص هي أن هذه النصوص هي التي يعبئ بمعانيها بعض المفاهيم من أنصار تلك الطوائف التي ذكرنا لكم اسمها قبل قليل بها أتبعهم. فاسمعوا مثلا ما ذكره صاحب كتاب السنة وهو عبد الله بن أحمد بن حنبل، وهو من الحفوية المجسمة كما هو معلوم عند الجميع، عبد الله ابن أحمد بن حنبل. لا نتكلم عن الإمام أحمد بن حنبل، نتكلم عن ابنه، واضح؟ وله أعمال كثيرة جدا في الإسلام، ابن الإمام أحمد بن حنبل. قال مما قاله، مما ذكره في هذا الكتاب اللي هو كتاب السنة: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي أنه ذكر أبا حنيفة فقال: لا أعلمه إلا قال: ينقض عرى الإسلام، ينقض عرى الإسلام. إذن الإمام أبو حنيفة في عرفهم ينقض عرى الإسلام. أيضا في نص آخر: حدثني محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل، حدثنا عمرو بن قيس سريك الربيع بن صبيح قال: سمعت ابن عون يقول: ما ولد في الإسلام مولود أسأم على أهل الإسلام من أبي حنيفة. هكذا يعتقد بعض الناس في الإمام أبو حنيفة. أيضا يقول من يقول منهم: حدثني أبي عبد الله بن أحمد، يقول: حدثني أبي، حدثنا شعيب بن حرب قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ما أحب أن أوافقهم على الحق. رأيه حسب هذا السند. قلت لأبي رحمه الله: يعني أبا حنيفة؟ قال: نعم، رجل استتيب في الإسلام مرتين. استتيب في الإسلام إيه؟ مرتين. يعني أبا حنيفة؟ قلت لأبي رحمه الله: كأن أبا حنيفة المستتيب. قال: نعم، إنه الذي استتيب هو أبو حنيفة، أبو حنيفة استتيب في الإسلام مرتين. قال: نعم. أيضا نقل عبد الله بن أحمد في هذا الكتاب قال: حدثني أبو معمر قال: قيل لفريق بن عبد الله: مما استتبتم أبا حنيفة؟ قال: من الكفر. مما استتبتم أبا حنيفة؟ قال: من الكفر. يعني أبو حنيفة طلع إيه؟ استتيب من الكفر. وأيضا قال: أخبرت عن هوذة ابن خليفة قال: رأيت أبا حنيفة وقد أخذ بلحيته كأنه تيس، وهو يداريه على الحلق يستتاب من الكفر. هذه هي بعض المنزلة التي يكنها هؤلاء الناس للإمام أبي حنيفة. أنا ذكرت منها السيار، النصوص التي ذكرها عبد الله بن أحمد بن حنبل في حق أبو حنيفة، وليس فيها نص واحد يمدح الإمام أبو حنيفة، ليس فيها نص واحد يمدح الإمام أبو حنيفة، من نص رقم 227 لنص رقم 410، يعني حوالي ما يقارب 190 نصا كلها في ذم وغير ذلك واقع على الإمام أبي حنيفة. ما هو السبب؟ لماذا يورد هؤلاء الناس مثل هذه الأخبار؟ طبعا معروف عند الناس، عند كل العقلاء، إنه لو كان هناك في أخبار تذم إنسانا وهناك في أخبار تمدح نفس الإنسان، العدالة والإنصاف يوجب ذكر كل من الخبرين، صح ولا لا؟ كما فعل مثلا الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه. صحيح إنه أورد كثيرا من الأخبار التي فيها ذم لأبي حنيفة، ولكنه أورد كثيرا جدا من الأخبار التي فيها مدح لأبي حنيفة، وترك الحكم للناس، صح؟ وأوردها بأسانيده، فهو قد أبرأ ذمته. شوف كيف؟ ولكن ما هو الداعي لواحد مثل عبد الله بن أحمد لأن يورد جميع النصوص التي فيها فقط ذم وفيها تفكيك وفيها إهانة وفيها سباب لأبي حنيفة؟ اسمه الداعي، الداعي بكل اختصار هو إنه مذهب هذا الرجل يخالف مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. مذهبه هو التدفين، والمدفن كما ذكر الإمام تاج الدين السبكي وغيره يستبيحون الكذب في أعدائهم، يستبيحون الكذب في أعدائهم، يعني في سبيل أنه يسوه صورة عدوه يستبيح أنه يكذب عليه. وهذا الأخبار معظمها كذب. قلت معظمها لأنه بعضها عبارة عن آراء شخصية لبعض العلماء الذين كان بينهم وبين أبو حنيفة نزاع كبير جدا، والباقي منها تدليس وكذب. نسبة الكتاب ثالثة، نسبة الكتاب ثالثة. هذا عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، هذا الذي قرأنا لكم منه بعض النصوص، أريد أن أقرأ لكم يعني سطرا من عقيدته في الله سبحانه وتعالى. احنا حكينا عنه انه مدسم وانه لهذا يكره الامام ابا حنيفة. ما هو الدليل على انه عبد الله بن احمد بن حنبل مدسم؟ من نفس كتابه في صفحة 30 من الطبعة اللي نثرها الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، وهو حقيقة يعني من المحققين الجيدين والذي لم يرضى عن جميع ما ذكر في هذا الكتاب. على كل الاحوال اسمعوا بعض ما قاله في حق الله سبحانه وتعالى هذا عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال: حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. يعني تحصيل حاصل انه الرب عندهم ان الله سبحانه وتعالى جالس، ولكن المسألة هل له اطيط ولا مسأله اطيط؟ ايه الاطيط؟ تعرفوا ايه الاطيط؟ هذا من المسائل التي سوف يعني نشرحها بتفصيل. الكرسي لما الواحد يكون الطين ويقعد عليه مش بيطلع صوت، هذا هو الاطيط الذي يقولون انه الله سبحانه وتعالى عندما جلس على العرش سمع للكرسي اطيط، هذا هو معنى الاطيط. قال ايضا: حدثني ابي أخبرنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وأيضا حدثني أبي أخبرنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقتعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمث وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. طبعا كلها الأسانيد باطلة. أيضا حدثني أبي أخبرنا عبد الصمد أخبرنا أبي أخبرنا محمد ابن زحادة عن سلمة ابن كهيل عن عمارة ابن عمير عن أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. وأيضا خبر آخر نختم به هذا اللمحة السريعة عن عقائد مثل واحد زي عبد الله بن أحمد الذي يتكلم في واحد مثل الإمام أبي حنيفة، مما وهو الذي سوف نقرأ عليكم بعد قليل عقائده. قال: حدثني أبي أخبرنا رجل حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة لكل ملك منهم أربعة وجوه، وجه إنسان ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي تحت العرش، قال: وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على العرش. هكذا يعتقدون في ربهم. إحنا لما نحكي مجسمة هذه هي عقيدة المجسمة، وهذا لسه عبارة عن يعني تلاحظون عبارة عن صفحات متتالية. يعني لو أردنا أن نجمع ماذا يقول المدسمة في الله سبحانه وتعالى نجمعها في كتاب واحد لبانت مدى ثناعة فضائحهم. هؤلاء هم الذين يعني يدعون أنهم هم الممثلين الحقيقيين لأهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الذين كتب ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية في نصرة مذهبهم، وهؤلاء هم الذين كتب الألباني شرحا أيضا للطحاوية في نصرة مذهبهم، وهؤلاء هم الموجودين في السعودية الآن. سواء تنحولي إني أروح للسعودية ولا ما تنحولي مش مشكلة، بعد ذلك. المهم هذا المذهب الوهابي الموجود في السعودية هو الممثل الحقيقي لعقيدة المدسمة، رضي من رضي وسقط من سقط، هذا هو تحقيق مذهبهم. وهذا ويدرس في الجامعات الآن، الجامعات في مختلف بلاد العالم الفكر الحقيقي والعقيدة الحقيقية المسيطرة عليهم إلى حد كبير، لا نقول 100% هي عقيدة هؤلاء الناس. طبعا هذا زي ما بيحكي لنا الناس إنهم بيقبضوهم، شوف كيف، وهذا عليه أدلة كبيرة جدا، وهذا نتيجة ضغوطات سياسية من دول لدول مثل الله تعالى. يعني كل دولة بتسمح بتدريس مثل هذه المناهج نتيجة ضغوطات تضغط عليهم مثل الزنبركات في أشياء ثانية، دولة على دولة في سبيل إيه؟ تمريق إيه يسموها؟ تمرير هذا المذهب ونشره على أعين الناس وفي أذهانهم. هذا المذهب الذي سوف أحاول في أثناء شرحنا لهذا المتن بيان مدى فضائحه وشناعته ومدى تخريبه لعقول الناس. وأكبر مؤيدين هذا المذهب واحد اسمه ابن تيمية، عشان أحكي اللي عندي من أولها. اللي بده يعارض في أي كلمة من اللي بحكيها أنا عند كلمتي إنه إذا استطاع أن يثبت خلاف ذلك أنا بكون له من الشاكرين، وإذا أنا استطعت أني أثبت له خلاف ذلك لا أطلب منه شيئا. هذا الكلام لم أكن لأقوله إلا لشدة خطري وشدة نفوذ مثل هؤلاء الناس، وإلا فوالله العظيم لو أنهم كانوا عبارة عن جماعة منزوية في بيوتهم أو في أماكنهم لا دخل لهم ببقية الناس، والله العظيم لم يكن الإنسان لينصب نفسه لمثل هذا الكلام بمثل هذه الصراحة. ولكن لأنهم يتجرؤون في أسد الأماكن طهارة بالمغالاة على أهل السنة والجماعة الحقيقيين والادعاء بأنهم هم المؤثرون الحقيقيون لأهل السنة والجماعة، فلزم مغالبتهم، وإذا هم بتحدوا إحنا نتحدى، وهم أحقر من أن يتحدوا في مجلس نظر. تفضل. أنا ليش حكيت إنه المجسمة يستبيحون الكذب؟ شوف كيف؟ أنا عشان حكيت إحنا لا نريد إنه نذكر مثل هذه الأخبار إنه فلان اللي روي عنه أو فلان في سند، لأنه لا نريد إنه يعني إسناد إنه الإمام أحمد مثلا كان يعتقد بهذا يعني أمر عظيم جدا، ولا أظن إنه الإمام أحمد كان يعتقد في أبي حنيفة مثل ذلك. ولكن لذلك لهذا أثرت إنه المجسمة يستبيحون الكذب في سبيل إيه؟ تقوية مذهبهم وتشنيع على خصومهم. فلا تستبعد أن معظم هذه الأسانيد عبارة عن أسانيد مركبة فقط لتمرير ما يريدون، وإلا فمن أين لهم أن الرب يجلس وأن السماوات إثي الملائكة أربع رؤوس وكل رأس منهم واحد ثور واحد أسد؟ من أين لهم هذا الكلام؟ من أين لهم أن الله سبحانه وتعالى لما يجلس يسمع لعرشه أطيب؟ من أين لهم هذا الكلام؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم به عن سند متصل منهم هم سمعوه وبقية الناس لم يسمعوه؟ هذا كله دجل وكله كذب، كذب مركب بلا شك. نعم طبعا أستبعد، وطبعا 100%. ليه؟ لأمور تاريخية أخرى، لأنه الإمام أحمد بن حنبل رويت عنه عقائد سليمة جدا من ناس أعلم من ابنه، وابنه لما الإمام أحمد توفي كان صغيرا، كان شابا طائفا، وكان في أثناء حياته كان في أثناء لما مات الإمام أحمد كان حوالي الإمام أحمد بعض المجسمة، وهم الذين وقع ابنه اللي هو عبد الله بين أيديهم. حتى يقول كثير من الناس إنه يعني الناس العارفين بهذه الصنعة إنه ابنه تصرف في مسند أبي وزاد فيه أحاديث كثيرة جدا. فهذا طبعا إحنا يعني في أمور كثيرة جدا لا يستطيع الواحد إنه يحكيها بتفصيل، ولكنها إثارات. يعني الكلام الذي أذكره من دون دليل أرجو من الإنسان من الناس أن لا يكذبه من دون دليل، أما الكلام اللي بذكره بدليل أرجو من إنه من الناس أنهم لا يكذبونه إلا بدليل أيضا. ولكن إذا سمعت مثل كلام، يعني في كثير كلام قد نقوله ولا نستطيع التدليل على كل مقولة نقولها، ولكن ليحتفظ الإنسان بمثل هذه المعاني في نفسه ويتوقف فيها، إذا لم يحسن الظن فيها فليتوقف فيها حتى حين ربما في المستقبل تكشف له عن أمور إما تصدق ذلك أو تكذبه، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. نعم. لا، حسب معلوماتي لا. إذن قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. طبعا إن شاء الله في الأسبوع القادم سوف نشرع في شرح هذا المتن ونبين ما هو المقصود بأصول الدين، ثم نشرح المراد بالتوحيد، يعني نذكر بعض الكلام غير ذلك، ولكن اليوم نكتفي إلى هذا الحد. نعم. والحنفية أكثرهم أشاعرة، أعني يعتقدون عقد الأشعري. شوف كيف دقة كلام إمام تاج الدين السبكي. قال والحنفية أكثرهم أشاعرة، أكثر الأحناف أشاعرة، أعني وضح المراد بقوله أنهم أشاعرة. قال أعني يعتقدون عقد الأشعري، لأن الأحناف غالبهم إيش مالهم؟ ماتريدية. ولكن نحن نعلم أن الأشاعرة والماتريدية لا خلاف بينهم إلا في مسائل معدودة، فيطلق على الأشاعرة أنهم ماتريدية، ويطلق على الماتريدية أنهم أشاعرة، ويطلق على الفرقتين والطائفتين أنهم أهل السنة والجماعة. ولكن تمييزا منه وتحديدا وتوضيحا قال والحنفية أكثرهم أشاعرة، أعني يعتقدون عقد الأشعري. شوف إيش بالضبط ما الذي قصده الإمام السبكي بقوله إنه الأحناف أشاعرة، يعني يعتقدون عقد الأشعري، مثل أنهم لا أنهم يتبعون نفس الإمام الأشعري، لأنهم يتبعون مين؟ يتبعون الإمام أبو منصور الماتريدي. صح الكلام ولا لا؟ إذن الكلام الذي يذكره الإمام تاج الدين السبكي واضح ولا مش واضح؟ ما في إشكال. قال لا يخرج منهم إلا من لحق منهم بالمعتزلة، لا يخرج من الأحناف إلا من لحق منهم بالمعتزلة. لماذا؟ لأنه قال والأحناف كله أكثرهم أشاعرة، أعني يعتقدون عقد الأشعري. إذن ما دام الأكثر أشاعرة إذن في بعضهم أيضا ليسوا بأشاعرة، هؤلاء البعض لحقوا بالمعتزلة، يعني كانوا على عقيدة المعتزلة، على مذهب المعتزلة في العقائد. إذن إلى هذا الحد انتهى من ثلاثة مذاهب فقهية، وصف المالكية والشافعية والأحناف. من ما هو المذهب الذي بقي؟ الحنابلة. قال والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم، أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة. إذن الحنابلة صار هناك تخصيص أكثر، صار في عندنا متقدمين وفي عندنا متأخرين، وفي عندنا فضلاء وفي عندنا إيه؟ من هم ليسوا بفضلاء. من الفضلاء في أكثر وفي أقل. شوف كيف التفصيل هذا. الإمام السبكي يتكلم عن المتقدمين ومش عن كل المتقدمين، عن الفضلاء ومش عن كل الفضلاء، عن أكثر الفضلاء، فيصف هؤلاء بأنهم أشاعرة. من المتقدمين الفضلاء الأشاعرة من الحنابلة الإمام ابن الجوزي وابن عقيل، وغيرهم ممن صار على منهجهم. طبعا ويقصد بقوله انهم اشاعره اي لا يخالفون عقيده الامام الاشعري، لا يخالفون عقيده الامام الاشعري، لا يقصد بانهم يتبعون الامام الاشعري بمعنى انهم ينتسبون اليه، لا يقصد هذا الكلام، بل يقصد انهم يوافقونه فيما ذهب اليه، مثل ما اطلق الكلام بالنسبة وبخصوص الأحناف، فقال إنهم أشاعرة بمعنى أنهم على عقد الإمام الأشعري. قال لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعري إلا من لحق بأهل التدين. إذن الأحناف لم يخرج منهم عن عقد الأشعري إلا من لحق بعقيدة إيه؟ المعتزلة. الأحناف لم يخرج منهم إلا من لحق بعقيدة المعتزلة، وبعضهم مجسمة، بعض الأحناف مجسمة ولكن لم يلتفت إليهم. أما الحنابلة فلم يخرج منهم إلا من لحق بأهل التدين. قال وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم. إذن هم عائد، ضمير عائد على مين؟ على المجسمة. هؤلاء المجسمة من يعني في من الحنابلة، يعني كثرتهم أكثر شيء في الحنابلة، المجسمة يكتون أكثر يعني أعدادهم أكثر شيء في مذهب الحنابلة، وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم. يعني المجسمة من الأحناف أقل من المجسمة من الحنابلة، وهكذا. هذا هو قول الإمام تاج الدين السبكي في وصفه وتعليقه على كلام والده، الذي والده الإمام تقي الدين السبكي وضح رأيه فيما يتعلق بعقيدة الإمام الطحاوي، فقال إنه في بداية الكلام ما تضمنته عقيدة الطحاوي هو ما يعتقده الأشعري لا يخالفه إلا في ثلاث مسائل. بناء على تقرير الوالد شرع تاج الدين السبكي في التفصيل، بما إن الطحاوي والأشعري نفس العقيدة، إذا تاج الدين السبكي صار يتكلم مين من الفرق الإسلامية، من المذاهب الإسلامية، من هو موافق للإمام الطحاوي، بمعنى من من الفرق الإسلامية موافق للإمام الأشعري. بناء على ذلك شرع في التفصيل. واضح إن شاء الله الكلام. قال وقد تأملت عقيدة أبي جعفر الطحاوي فوجدت الأمر على ما قال الشيخ الإمام، وعقيدة الطحاوي زعم أنها الذي عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ولقد جود فيها، ولقد جود فيها يعني أجاد فيها، يعني أكثر من الإجابة، ولقد جود فيها إلى آخر كلامه. طبعا هذا نكتفي بقراءة هذا الكلام، هذا القدر من كلام الإمام تاج الدين السبكي، لأنه هو الموافق لمقصودنا، لأنه هو الموافق لمقصودنا. لاحظوا الكوثري لما كتب عن حياة الإمام الطحاوي، سوف أقرأ لكم هذه الفقرة من كتاب الكوثري عن عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي في صفحة 39 من هذا الكتاب، وهذه كلها مقدمات، اللي أنا الآن بتكلم فيه عبارة عن مقدمات لما سوف نقصده بعد ذلك، يعني سوف نعتمد على ما نذكره الآن ونفصله في ذكر في الإشارة إلى بعض أقوال الناس فيما يتعلق بهذا الكلام، فأرجو منكم الانتباه. قال لما قال وله العقيدة المشهورة المسماة بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال في الهامش عقيدة، هي عقيدة لإمام هذا الإمام الكوثري، إيش بيقول؟ عقيدة لها شروح، منها شرح نجم الدين أبي شجاع بكبرت الناصري البغدادي من شيوخ، وعليكم السلام، من شيوخ الشرف الدمياطي، ومنها شرح السراج عمر ابن إسحاق الغزنوي ثم المصري، ومنها شرح محمود ابن أحمد ابن مسعود القونوي، ومنها شرح الصدر علي بن محمد الأدرعي، وتلك الصروح توجد في الخزانات بكثرة ولها شراح سوى ذلك. طبعا نحن أثرنا سابقا، إنه صروح هذا المتن اللي هو عقيدة الإمام الطحاوي تزيد على 12 صرحا، من هؤلاء الصراح من ذكرهم الإمام الكوثري في هذا الهامش. قال ولها صراح سوى ذلك. لاحظوا الآن الكلمة الأخيرة التي ينهي بها الإمام الكوثري قوله، قال وطبع صرح لمجهولا. وطبع الإمام الكوثري متى توفي؟ في السبعينات، 1300 هجري، يعني بحدود قبل 30 أو 35 سنة تقريبا. وقال وطبع صرح لمجهول ينسب إلى المذهب الحنفي دورا، ينادي صنع يده بأنه جاهل بهذا الفن، وأنه حسوي مقتل العيار، عيار، يعني عياره ثالث. إذن إيه معنى كلام الإمام الكوثري؟ إنه في أحد الصروح طبع في هذا الزمان، وهذا الصرح أول طبع منه اللي هي لاقاها الإمام الكوثري طبعت من دون ذكر اسم الشارح، لأنهم لم يكونوا بعد قد عرفوا من هو هذا الشارح. ولكن الإمام الكوثري لما قرأ هذا الصرح قال إنهم هم نسبوه إلى مذهب الأحناف. طبعا الآن إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن مذهب فقهي ولا مذهب عقائدي؟ مذهب عقائدي. إذن هؤلاء الناس الذين طبعوا هذا الشرح نسبوا هذا الشرح إلى كونه إيه؟ ممثلا لمذهب الأحناف، أو إنه ماشي ومساير وداري على مذهب أبي حنيفة النعمان في العقائد. هذا هو ما كتبه الناثر على مغلف شرح الطحاوية لمؤلف المدفول على حسب كلام مين؟ الإمام الكوثري. فلما قال الإمام الكوثري لما قرأ هذا الكتاب رأى أنه أن هذا الشارح جاهل بهذا الفن، يعني لا يفهم علم العقائد أصلا، وأنه حسوي، ووصفه بأنه إيش؟ مختل العيار. واضح إن شاء الله هذا الكلام. هذه المقدمة الثانية التي سوف نعتمد عليها أيضا. لاحظوا الآن هذا أنا جايب لكم إياها بالتسلسل التاريخي، كلام الإمام الطبقي ثم كلام الكوثري على ما بينهما من بعد وتمام، ثم الآن لنستمع إلى كلام مين؟ الألباني. كلام الألباني، طبعا له شرح وتعليق على العقيدة الطحاوية طبعا من نشر المكتب الإسلامي، من نثر صاحبه زهير السويش. في أنا لفت نظري حقيقة بالناس مكثر كلام عن الألباني في هذا الوقت حقيقة، ولكن إشارة إلى إشارة الألباني في مقدمته سواء هو أو زهير السويش في مقدمتهما أو لهذا الشرح الذي كتبه الألباني على هذا الكتاب يقال. لاحظوا إيه حكى، بعرف بابن أبي العز الحنفي. طبعا المكتب الإسلامي نشر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وهو الشرح الذي أشار إليه الإمام الكوثري بأنه لمؤلف مجهول، لأنه في الطبعة الثانية عرفوا أنه هذا الشرح لمين؟ لواحد اسمه ابن أبي العز الحنفي، فكتبوا اسم هذا الشارح على هذا الشرح. فالألباني إيه بيحكي بعد أن عرف في ابن أبي العز الحنفي، يقول في صفحة 13 من شرحه أو من مقدمته سواء هو أو زهير السويس، على كل الأحوال هذا الكلام منسوب إليهما بمعناه إن لم يكن بلفظه، ليس لأنه هذا يعني يوافقون عليه. قال وإصرار الكوثري وأتباعه على إنكار نسبة شرح الطحاوية إلى مؤلف حنفي نوع من المكابرة بالمحسوس الملموس. شوف إيه حكى الألباني إيه بعلق على كلمة الكوثري التي سبق أن قرأناها. بحيوى إصرار الكوثري وأتباعه على إنكار نسبة شرح الطحاوية إلى مؤلف حنفي نوع من المكابرة بالمحسوس الملموس، بل شرحها أكثر من عالم حنفي وقرضها العشرات من الأحناف، وكيف لا يشرحها حنفي وهي عقيدة الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وهل المذهب الحنفي غير ما كان عليه أبو حنيفة وأصحابه؟ يعني حاصل هذا الكلام أن الألباني باسا بده يزاود على الكوثري في حنفيته، بده يحكي له أنه إحنا أغير منك على الإمام أبو حنيفة، كيف يا كوثري تمنع أنه يكون واحد حنفي شرح هذا المتن؟ والحقيقة طبعا كما رأيتم أنه الكوثري لم يمنع، مجرد أنه واحد حنفي شرح هذا المتن، بل منع أنه يكون هذا الحنفي فعلا مذهب في العقائد حنفي، لأنه قال إيه؟ أنه جاهل بهذا الفن وأنه حفوي يعني مدسم، والأحناف ليسوا مدسمة. فهو قال سلمنا يعني مع تسليمنا أو مع عدم تسليمنا، لأنه كان يتكلم عن واحد مجهول أصلا، ولكن كان يتكلم عن أنهم نسبوه إلى مذهب أبو حنيفة، فبيحكي إن صحت نسبته فهو ليس بحنفيا لأنه حشوي، والأحناف ليسوا بمدسمة، ليسوا بحشوية. وأيضا هو مقتل العيار، والأحناف ليسوا مقتلي العيار. تذكير. وثالثا هو جاهل بهذا الفن، والأحناف ليسوا جاهلين بهذا الفن. هذه ثلاث أسباب ذكرها الكوثري في دفع نسبة، يعني في استبعاد نسبة هذا الكتاب إلى مؤلف حقيقة ينتمي إلى المذهب الحنفي. أيضا أكمل الكلام، وبعدين لاحظوا الألباني الشيء المضحك أنه قال أنه في للعقيدة الطحاوية صراح كثيرين. طب مين اللي حكى هذا الكلام أصلا؟ الكوثري هو الذي قال أنه في للطحاوية صراح كثيرين. ومن أين يعلم أصلا الألباني أنه للطحاوية صراح كثيرين إلا من واحد مثل الكوثري؟ من أين يعلم الألباني أنه للطحاوية صراح إلا من واحد مثل الإمام الكوثري؟ على كل حال هذه مش نقطة كبيرة، ولكن أحببنا أن نبدأ فيها فقط لتسهيل يعني تسهيل الكلام. لاحظوا النقطة التي نريد ذكرها، بيحكي وسبق أن ذكر أستاذنا العلامة الشيخ أحمد شاكر، هذا كلام الألباني، ما دله عليه فضيلة الشيخ محمد ناصيف من أن العلامة الزبيدي شارح إحياء علوم الدين قد نقل في كتابه 2 على 146 قطعة كبيرة من هذا الشرح، ونسبها لابن أبي العز الحنفي، لابن أبي العز الحنفي. هذا ما ذكره الألباني. أنا في الحقيقة كنت عارف هذا الفقرة، وكنت عارف إنه الزبيدي نقل عن ابن أبي العز الحنفي هذه الفقرة التي تتعلق بمسألة كلام الله سبحانه وتعالى. فتعلمون إنه الإمام الزبيدي شرح إحياء علوم الدين في المجلد الثاني منه كله يتكلم عن العقائد، في صفحة 146 من هذا الكتاب نقل الإمام الزبيدي فقرة عن مين؟ عن ابن أبي العز الحنفي في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. الألباني لم يصر إلى التعليقة التي علق عليها الزبيدي على الفقرة وعلى هذا الشرح اللي هو أصلا لابن أبي العز الحنفي. تسمعوا ما قال الإمام الزبيدي في شرحه على إحياء علوم الدين بعد نقله مباشرة للفقرة التي أشار إليها الألباني من كتاب ابن أبي العز الحنفي. قال بعد أن نقل بعض كلام ابن أبي العز الحنفي، قال: ولما تأملته حق التأمل، الإمام الزبيدي إيش بحكي؟ ولما تأملت هذا الشرح حق التأمل وجدته كلاما مخالفا لأصول مذهب إمامه. سكين. وجدته كلاما مخالفا لأصول مذهب إمامه. مين هو إمامه؟ أبو حنيفة. وهو في الحقيقة كالرد على أئمة السنة، كأنه تكلم بلسان المخالفين، وجازف وتجاوز عن الحدود حتى شبه قول أهل السنة بقول النصارى. هذا تعليق الإمام الزبيدي الذي لم يذكره مين؟ الألباني. شوف كيف الإمام الزبيدي، صحيح أنه نقل فقرة، ولكن انظر كيف تعليقه على هذه الفقرة. بعدين حكى ايش؟ فليتنبه لذلك، يعني يأمر القارئ انه يتنبه عندما يقرأ من مثل هذا الشرح. هذا هو كلام الامام الزبيدي في تعليقه على الفقرة التي نقلها من شرح ابن عبد العز الحنفي. هذه كما ترون كلها تمهيدات لبيان كم من الكلام صار من أخذ ورد وقبول ونقض على ما قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي. الكلمة الأخيرة التي أحب حقيقة أن أناقشها أيضا من ضمن الكلام الذي له مدخلية على متن الإمام أبي جعفر الطحاوي هي بعض كلام ذكره في الثقاف في شرحه لمين؟ للعقيدة الطحاوية. في الحقيقة هذه الفترة أنا لما قرأتها استغربت غاية الاستغراب، يعني إذا استغربت من كلام يذكره الألباني، واحد مثل الألباني لا نستبعد أن يقول أي كلام عن واحد مثل الكوثري أو عن واحد مثل الطحاوي أو عن أي إنسان، ولكن أن تصدر مثل هذه العبارات من واحد مثل الثقاف وهو من الذين حقيقة دافعوا عن المذهب الأشعري في بدايته، يعني على كل حال يعني لا نريد التمهيد بمثل هذه المقدمات الخطابية، بل سوف نباشر مباشرة بقراءة بعض من كتبهم الثقاف على هذا المتن، وبالتحديد على كلام الإمام تاج الدين الصبكي الذي قرأناه لكم آنفا من الطبقات في المثلث الثالث أو من كتاب معيد النعم ومبيد النعم، نفس الكلام ذكره في الكتابين. طبعا ذكر كلاما كثيرا من هذا الكلام الذي أريد أنا في الحقيقة إني أعلق عليه. قال: ونحن نقول في صفحة طبعا 20، هذا الكلام الشيخ الثقاف في صفحة 20 من شرحه لمتن الإمام الطحاوي. هذا الشرح سماه صحيح شرح العقيدة الطحاوية أو المنهج الصحيح في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة مع التنقيح، يعني هو منصح أيضا. فبيقول كالتالي: ونحن نقول إن كلام الإمام السبكي هذا الذي قرأناه لكم يوهم أن عقيدة الطحاوي مجمع عليها، وبالتالي حصل الاتفاق والإجماع على كل حرف أو عبارة منها. هذا الكلام الذي قرأناه، السؤال: هل فعلا كلام السبكي يوهم مثل هذا المعنى؟ بالمرة لا يوهم، لأنه قال إنه أكثرهم ومعظمهم وغالبهم وبعضهم قال، ثم إنه بين